بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، أي مفروضة. الفريضة هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، كما سيأتي النصف الربع، هذا النصف فريضة، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث، وهو علم جليل عظيم، حتى قيل إنه نصف العلم، لأن العلم إما يتعلق بالأحياء وإما يتعلق بالأموات، فهذا يتعلق بالأموات. العلم بقسمة المواريث، والمواريث جمع ميراث، وهو التركة، التركة ما تركه الميت، أو الحق المخلف عن الميت، ما خلفه الميت. والإنسان إذا مات أخرج من تركته مؤنة تجهيزه، هذه يقولون الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا مات الإنسان فأول ما يبدأ أن يخرج من تركته مؤنة تجهيزه من كفن وغيره كحفر، ثم تقضى ديونه، ويبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة. الديون التي على الميت نوعان: ديون مرسلة، وديون متعلقة بعين التركة كأرش الجناية، ودين برهن، دين وفيه رهن. ثم بالديون الأخرى، الديون التي لله أو للآدبيين، الديون التي لله كالزكاة كالحج والكفارات، والديون المرسلة للآدميين. ثم وصاياه من ثلث ماله، يقولون في التجهيز والتكفين والديون تخرج من رأس ماله، أي من جميع التركة، وأما الوصايا فإنها تخرج من الثلث كما سبق معنا. والأمر الرابع: ثم يقسم الباقي على ورثته إن بقي شيء. إذن مؤنة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بالتركة، ثم الديون الأخرى، ثم الوصايا، ثم تقسم على التركة على الورثة. المؤلف يقول: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث أي التي تفيد انتقال التركة من الميت إلى الحي. رحم، المراد بالرحم القرابة، المراد بالرحم القرابة، يعرفون القرابة بأنها اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. ما معنى أن فلان قريب لفلان؟ قرابة اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. أسباب الإرث ثلاثة: الرحم والنكاح، والمقصود به النكاح الصحيح، أما النكاح الفاسد فلا يترتب عليه شيء، لا عبرة به. والسبب الثالث قال: وولاء. وولاء، والولاء هو ما يترتب على العتق، ما يترتب على العتق، نعمة السيد على عبده بالإعتاق، فالولاء لمن أعتق، فيرث بالولاء السيد المعتق، يرث عبده. قال وموانعه التي تمنع الإرث مع وجود سببه، يعني قد توجد قرابة ولكن هناك مانع يمنع من الإرث، موانعه أي مع وجود أسبابه، قتل ورق واختلاف دين. موانعه ثلاثة: قتل فلا يرث القاتل من المقتول، وسيأتي أن القتل الذي يمنع الميراث هو القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، القتل المضمون، فيشمل القتل العمد ويشمل القتل الخطأ وتسبب في القتل، لكن إذا كان مضمونا بخلاف القتل المأذون فيه، كما لو قتل الإنسان غيره قصاصا أو قتل السياف مثلا قتل الجاني بأمر القضاء. موانعه قتل ورق فلا يرث العبد قريبه، العبد لا يرث لأنه لو ورث لكان ما يأخذه لسيده، فيكون الوارث في الحقيقة هو السيد، فالعبد لا يرث أحدا. قال واختلاف دين، إذا اختلف الدين فلا توارث، لحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، حديث الصحيحين. فلو كان الأب مسلما مثلا ومات وكان ابنه كافرا، فهنا سبب الإرث موجود وهو القرابة، ولكن لا يرث الابن هنا لوجود المانع اختلاف الدين. قال وأركانه وارث ومورث ومال موروث، الوارث معروف وهم الأحياء الذين يخلفهم الميت، والمورث هو الميت، قال مورث يعني يورث غيره، ومال موروث وهو التركة. قال وشروطه، شروط الإرث، تحقق شروط الإرث ثلاث: تحقق موت مورث، نتحقق من موت المورث إما بالمعاينة بالمشاهدة أو بالبينة شهادة شاهدين أو بإلحاقه بالأموات كالمفقود، المفقود نحن إذا مضت المدة نلحقه بالأموات ونورث ورثته، إذن تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات أو إلحاقه بالأموات. وتحقق وجود وارث، تحقق وجود وارث أو يقولون تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة، أن يوجد، لأنه ربما مات إنسان ومات ابنه مثلا بعده بدقيقة ثم مات الابن، فنحن ننظر أن الابن هنا يرث الأب، ثم ننظر في ورثة الابن، لماذا ورث الابن من أبيه؟ لأنه تحققت حياته بعد موت أبيه ولو بلحظة، تحقق حياتي تحقق وجود وارث ولو بلحظة بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء، أو إلحاقه بالأحياء. الأمر الثالث قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث أي وجود القرابة أو النكاح أو الولاء، أي التحقق من وجود أسباب الإرث. قال والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم، لا يخرج الورثة عن هؤلاء الثلاث، ذو فرض أي صاحب فرض، سبق معنا أن الفريضة هي النصيب المقدر شرعا، وسيأتي معنا من يأخذ النصف من يأخذ الربع، من يأخذ الثمن، فذو فرض، صاحب فرض. وعصبة وهو من يرث بلا تقدير، ليس له فريضة مقدرة، إنما العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا وجد أصحاب الفروض أخذ ما زاد على أصحاب الفروض. العاصب من يرث بلا تقدير. وذو رحم، ذو رحم وهم كل قرابة أو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. مثلا الخال، الخال ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات. العصبة قرابة الإنسان من جهة أبيه، الخالة من ذوات الأرحام، بنت العم من ذوات الأرحام، بنت الخالة، ابن الخالة، ابن الخال، وهكذا. وذوي الأرحام هؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد، إلا إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات غير الزوجين. قال فذو الفرض عشرة، الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله هم عشرة، الزوجان الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، يرثان مجتمعين ومتفرقين، مات إنسان وترك أبا وترك أما، يرث الأب وترث الأم، الأبوان والجد، والجد لا يرث مع وجود الأب، وسيأتي ما يأخذ، والجدة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، والبنت أي بنت الميت، بنت المتوفى بنته، وبنت الابن بنت ابنه من أصحاب الفروض. أما الابن، ابن الميت، ابن الميت هذا عصبة، وابن ابنه هذا عصبة، لكن بنت الميت صاحبة فرض كما سيأتي. بنت الابن، والأخت، المقصود بالأخت أي الشقيقة أو لأب، الأخت الشقيقة، والفقهاء يعبرون عن الأخت الشقيقة بأنها بنت الأبوين. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. قال وولد الأم، وولد الأم أي الأخ الأم أو الأخ أو الأخت الأم، انتبهوا لهذا، ولد الأم. لو قالوا مثلا ولد الأبوين، المقصود به الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. ولفظ الولد، لفظ الولد في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قلنا ولد الأم بالنسبة للميت، من ولد أمه؟ أخوه من جهة الأم وأخته من جهة الأم. ولد الأم هو أخ الميت من جهة الأم أو أخت الميت من جهة الأم. نحن ننسب هؤلاء الناس، ننسبهم جميعا إلى الميت. إذا قلنا أخ الميت هذا واضح. إذا قلنا ولد الأبوين بالنسبة للميت، ولد أبويه أي أخوه الشقيق أو أخته الشقيق، الولد يشمل الذكر والأنثى. إذا قلنا ولد الأب بالنسبة للميت أي أخوه من جهة الأب أو أخته من جهة الأب. قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لاحظوا النصف ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، الثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس. لهذا بعضهم يعبر يقول الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. ف المفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. وعندنا فريضة سابعة معتبرة لكنها ليست في كتاب الله، إنما ثبتت بالاجتهاد. المؤلف يقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الفريضة السابعة هي ثلث الباقي، ثلث الباقي، وهذا تأخذه الأم في المسألة العمرية كما سيأتي. ثلث الباقي إنما ثبت بالاجتهاد، وأما القرآن ففيه ستة. قال فالنصف فرض خمسة. توزيع أو ذكر أو دراسة هذه الفرائض، من المؤلفين من يأتي بالفريضة النصف يأخذه من، ثم الربع يأخذه من، وهكذا. ومنهم من يأتي بالأشخاص، الزوج، أحوال الزوج، أحوال الزوجة، أحوال الأم. والأكمل أن تجمع بين الطريقتين، بعد أن تحفظ النصف من يأخذه، الربع من يأخذه، تبدأ تقول أحوال الأم، أحوال الجد. فالنصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، إن لم يكن للزوجة ولد أي ابن أو بنت، ولا ولد ابن أي ابن ابن ولا بنت ابن. نستطيع أن نختصر ونقول الزوج يأخذ النصف إن لم يكن للزوجة فرع وارث. ما هو الفرع الوارث؟ إما ابن للزوجة أو بنت، أو ابن ابنها أو بنت ابنها. إذا لم يكن للزوجة، قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولد مباشر ابن أو بنت، أو ولد وإن نزل ابن ابن بنت ابن. قال والبنت، الصنف الثاني ممن يأخذ النصف، البنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. من اللطائف في هذه المسألة أن أصحاب النصف خمسة كما ذكر المؤلف، الأول منهم يرث بشرط واحد، والثاني يرث بشرطين، والثالث بثلاثة شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط كما ذكر ابن عوض في حاشيته على الدليل. فالزوج والصنف الأول ورث بشرط واحد، عدم وجود الفرع الوارث. البنت ترث بشرطين، البنت وهي النوع الثاني ترث بشرطين، عدم المعصب وعدم المساوي، عدم المعصب وعدم المساوي. ما معنى عدم المعصب؟ لو كان مع البنت ابن أخوها فهل تأخذ النصف؟ لا، لا تأخذ النصف. هنا سنقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ستأخذ الثلث وهو يأخذ الثلثين. كذلك لو كان عندنا بنتان، هذا عدم المساوي، عندنا بنتان فإن البنت لا تأخذ النصف، بل البنتان يأخذان الثلثين. إذن البنت تأخذ النصف إذا انفردت، البنت إذا كانت منفردة، خلت من معصب يعصبها وهو أخوها، ومن مساو أو مشارك وهو أختها. إذن البنت ترث النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المساوي. وبنت الابن ترث بكم؟ بثلاثة شروط، النوع الثالث يرث بثلاث شروط. المؤلف قال بنت الابن مع عدم ولد الصلب، مع عدم ولد الصلب. بنت الابن متى ترث النصف؟ إذا لم يوجد ابن للميت مباشر ولا بنت مباشرة، هذا شرط. ونضيف له كذلك وعدم المعصب لها وعدم المساوي. لو كان عندنا بنت ابن وابن ابن فهذا يعصبها ويقتسمون التركة تعصيبا. لو كان عندنا بنت ابن وبنت ابن فعندنا بنت ابن سيأخذان الثلثين. إذن بنت الابن المنفردة تأخذ النصف. ما مثال ذلك؟ لو قلنا مثلا مات زيد وترك أما وترك بنت ابن وترك زوجة، ترك بنت ابن معناه أن ابنه مات في حياته. لما مات زيد نظرنا في الورثة، من عنده أم، عنده زوجة، عنده بنت ابنه، فهذه بنت الابن هنا تأخذ النصف مثل البنت تماما. لو كان زيد هذا لما مات ترك بنتا منفردة وأم وزوجة، سنعطي الزوجة كذا ونعطي الأم، يهمنا الآن البنت. فهنا مات وترك بنت ابن. أما لو ترك بنت ابن مع من يعصبها، ترك بنت ابن وترك ابن ابن سواء كان أخوها أو ابن عمها، هذا معصب، سيأخذون الباقي تعصيبا. أو ترك بنتي ابن أختها أو بنت عمها، بنتي ابن زيد هذا عنده ولدان، عنده ابنان مات في حياته، فترك بنت ابن وبنت ابن. أو عنده ابن واحد مات في حياته وهذا الابن عنده بنتان، فنقول ترك بنتي ابن، بنت الابن ستأخذان الثلثين. إذن بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم وجود الولد الصلب الابن أو البنت المباشر، وعدم وجود معصب لها أخوها أو ابن عمها، وعدم وجود مساو لها أختها أو بنت عمها، بنت ابن بنت ابن. النوع الرابع ممن يأخذ النصف قال: والأخت لأبوين. ما معنى الأخت لأبوين؟ أي الأخت الشقيقة، الأخت لأبوين، وهذه ترث النصف بأربعة شروط. المؤلف ذكر شرطين، قال: عند عدم الولد، الولد الذي مباشر ابن الميت بنت الميت، وولد الابن، ولد الابن أي ابن الابن أو بنت الابن. نستطيع أن نعبر عن هذا عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. المؤلف في الحقيقة ذكر شرطا واحدا، لأنه عدم الولد وعدم ولد الابن هذا كله نقول عدم. متى تأخذ الأخت الشقيقة؟ مثال، أولا مثال: مات رجل وترك زوجة وترك أما وترك أختا شقيقة، ما عنده لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، عنده أخت شقيقة. الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف. إذن تأخذ بأربعة شروط: عدم وجود الفرع الوارث الذي هو الولد ذكر أنثى، أو ولد الابن ذكر أنثى، وعدم وجود المعصب. لو أن الميت هذا ترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، فسنعطي الأخ والأخت الباقي تعصيبا أو التركة كلها تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين. عدم وجود المعصب، وعدم وجود المساوي. لو كان ترك أختا وأختا فالأختين سيأخذان الثلثين كما سيأتي، عدم المعصب وعدم المساوي. والشرط الرابع: وعدم وجود الأب، فإن الأب يحجب الأخت الشقيقة إجماعا. مثاله: رجل مات وترك أبا وزوجة وأختا شقيقة، نعطي الزوجة الربع كما سيأتي لعدم وجود الفرع الوارث. وننظر هل تأخذ الأخت الشقيقة النصف، هذه منفردة ولا يوجد فرع وارث ولا معصب لها ولا مساوي، الأخت هنا محجوبة بالأب إجماعا، فيكون الباقي كله للأب في هذه المسألة. مات وترك أبا وزوجة وأختا شقيق. الزوجة تأخذ الربع والباقي كله للأب، لأن الأب صاحب فرض وعصبة كما سيأتي، والأخت الشقيقة محجوبة هنا. النوع الخامس الذي يأخذ النصف قال والأخت للأبي. النوع الرابع كان الأخت الشقيقة، أما هذه الأخت لأب، أي أخت الميت من جهة أبيه فقط، من جهة أبيه عند عدم الأشقاء. نحن قلنا إن الخامس يرث بخمسة شروط، بخمسة شروط. الأربعة التي سبقت في الأخت الشقيقة، ونضيف شرطا. ما هي الأربعة التي سبقت في الأخت الشقيقة؟ عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، عدم المساوي، عدم الأب، ثم نقول وعدم الأشقاء. الأشقاء أي عدم الشقيقة والشقيقات والأشقاء. لو أن المسألة فيها شقيقة وأشقاء سيختلف الحكم، لن تأخذ الأخت لأب النصف. مثال أخذ الأخت لأب النصف، مات رجل مثلا وترك زوجة، وترك جدة، أو ترك أما، وترك أختا من أبيه أو أختا لأب. هذه الأخت من جهة الأب اجتمعت فيها الشروط الخمسة هنا، لا يوجد فرع وارث للميت، ولا معصب لها، لا يوجد أخ لأب، ولا مساو، لا توجد أخت لأب أخرى، وعدم الأب، ميت أبوه ليس موجودا، وكذلك عدم الشقيقة وعدم الشقيق وعدم الشقيقات. إذن الوارثون للنصف خمسة، تحفظهم بالترتيب حتى لا يفوتك مسألة أن هذا بشرط وهذا بشرطين، فالزوج ثم البنت ثم بنت الابن، الزوج ثم البنت ثم بنت الابن ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، الأخت الأب الخامسة، وترث بخمسة شروط. ثم الفريضة الثانية الربع، النصف عندنا ونصفه الربع ونصفه الثمن، والربع سهل، والربع فرض اثنين فقط، الزوج مع الفرع الوارث. المؤلف عبر بالفرع الوارث قال مع الولد أو ولد الابن. هو ولد من؟ مقصود ولد الزوجة. الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة المتوفاة ولد منه أو من غيره. ماتت الزوجة وتركت ولدا، أي بنتا، ابنا أو بنت، أو ولد ابن. من ولد الابن؟ من هو ولد الابن؟ ابن ابن أو بنت ابن. فإذا تركت الزوجة فرعا وارثا نزل الزوج من النصف إلى الربع. قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وكلمة ولد تشمل المباشرين ذكر أو أنثى، وولد الابن. فالربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما أيضا. الزوجة فأكثر، الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث، لا ولد ولا ولد ابن. الزوجة فأكثر، فلو كان الزوج المتوفى مات عن زوجتين ولم يترك فرعا وارثا، فالزوجتان يشتركان في الربع، يقتسمان الربع. أو مات عن أربع زوجات ولم يترك فرعا وارثا، لا ولدا صلبيا ولا ولد ابن، فقلنا الزوجة لها الربع، وهنا أربع زوجات فيشتركن في الربع، ليس لهم أكثر من الربع. إذن الربع سهل، إما الزوج في أقل حاليه، وإما الزوجة في أحسن حاليها. الزوجة بين الربع وبين الثمن، أما الزوج بين النصف وبين الربع. قال والثمن فرض واحد، فرض صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. الزوجة مع الفرع الوارث للميت، من هو الميت هنا؟ الزوج. مات الزوج وترك زوجة، ولكن ترك فرعا وارثا، ترك ابنا، ترك بنتا، ترك ابن ابن، ترك بنت ابن، فتأخذ الزوجة السمن. ولو كان له أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في هذا السمن. إذا انتهينا من ثلاثة، من ثلاثة فرائض: النصف ونصفه ونصف، النصف والربع والثمن. قال: والثلثان فرض أربعة. بدأنا الآن في فريضة الثلثين. الثلثان هناك أربعة أصناف يأخذنا الثلثين. الخمسة الذين يأخذون النصف احذف منهم الزوج، ثم سير بالترتيب: بدل البنت تقول بنتان فأكثر، بدل بنت الابن تقول بنت ابن أكثر من الابن، أخت الشقيقة أختان فأكثر، أخت الأب أختان فأكثر. وأيضا فيهم نفس اللطيفة التي ذكرنا، فالأول من الأربعة يرث بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة شروط، والرابع بأربعة شروط. إذن الثلثان فريضة أربعة أصناف، ترتيبهم كنفس الترتيب في من يستحقون النصف بعد حذف الزوج: البنتين فأكثر. البنتين أي البنتان الصلبيتان للميت، بنتان فأكثر. عندنا أقل الجمع اثنان، بنتان فأكثر يأخذنا ماذا؟ يأخذنا الثلثين. الثلثين إذن بشرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ بشرط عدم المعصب. طب عندنا ثلاث بنات أيضا يأخذنا الثلثين، عشرين بنت يأخذنا الثلثين. لو كان معهم معصب اختلف الأمر. يعني لو قلنا مثلا الآن مات رجل وترك بنتين وترك أخا شقيقا أو عما، ترك بنتين وعم الميت له عم، العم هذا عصب، البنتان يأخذان الثلثين والباقي العم. لكن لو ترك الميت بنتين وابنا، ترك الميت بنتين ومعصبا، لا يعني تقصد فيما بعد، لكن يهمنا أن نقول ترك بنتين وابنا أنهم يأخذون التركة كلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وننظر فيما بعد كم سيكون نصيب كل واحدة، لكن سيرثون بالتعصيب وليس بالفرض. إذا وجد معصب ورثنا بالتعصيب وليس بالفرض، نقول التركة كلها لأبناء الميت وبناته، أو لابن الميت مع بناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا تأخذ البنات أو البنتان فأكثر تأخذنا الثلثين بشرط واحد: عدم المعصب. قال: وبنتي الابن، بنتي الابن فأكثر، بنات ابن يرثنا بشرطين. بشرطين: الشرط الأول عدم الفرع، عدم الفرع المباشر، عدم الفرع الصلبي، يعني عدم وجود ابن للميت أو بنت الميت، وعدم المعصب. بشرطين: عدم الفرع المباشر وعدم المعصب. قال: والأختين لأبوين فأكثر، أي الأختين الشقيقتان، الأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين. في آخر سورة النساء، في الكلالة في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، هذه الأخت المنفردة، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. شاهد: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا الميت كلالة، أي ليس له أب ولا ولد، ليس له أصل ولا فرع، هذه معنى الكلالة، لا والد ولا ولد. وعنده أخت أي شقيقة أو لأب تأخذ النصف بانفرادها، عنده أختان شقيقتان أو لأب يأخذن الثلثين. وهذا بالإجماع أن الكلالة هنا المقصود أن الإخوة، أن الأخت هنا المقصود بها الشقيقة أو لأب، بينما الكلالة التي في أول النساء الإجماع لأنها الأخت لأم، الأخ والأخت الأم كما سيأتي معنا. إذن الأختان الشقيقتان فأكثر يرثن الثلثين بثلاثة شروط، بثلاثة شروط: عدم الفرع المباشر، وعدم المعصب، عدم المعصب. المعصب هنا للأخت الشقيقة هو أخوها أو الجد، سيأتي معنا المذهب يورث الجد مع الإخوة والأخوات، قد يعصبها الجد. من نقول عدم المعصب من أخ أو جد. والشرط الثالث المهم عدم الأب، لأن الأب بالإجماع يحجب الإخوة والأخوات من، نعم، ابن الابن داخل في الفرع الوارث، عدم الفرع، عدم الفرع، نقول عدم الفرع. الفرع يشمل بالنسبة للأخوات الشقيقات ليس فرع مباشر فقط، الفرع يشمل ابن الميت، بنت الميت، ابن ابن الميت، بنت ابن، كما عبر المؤلف من قبل يقول ولد، ولد الميت أو ولد ابنه، فابن ابن هذا الفرع لو وجد حجب الأخت الشقيقة. الصنف الرابع قال والأختين لأب فأكثر يرثن بأربعة شروط: الثلاثة السابقة في الأخت الشقيقة إضافة إلى شرط عدم وجود الشقيقة نفسها، عدم الشقيقة وعدم الأشقاء وعدم الشقيقات. إذن الثلثان فريضتهم سهلة، نفس الأربعة التي في فريضة النصف بعد الزوج، لكن بدل أن كانت الواحدة منفردة كالبنت أو بنت الابن أصبح عندنا بنتان فأكثر، بنت ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، وننتبه للشروط. قال والثلث، الثلث فريضة سهلة، والثلث فرض اثنين، فرض اثنين ولدي الأم، ولدي الأم فأكثر. من هو ولد الأم؟ أخوك لأمك. لو قلت من ولد أمك أي أخوك لأمك، فولد الأم أي الأخ أو الأخت لأم، ولد يشمل الذكر والأنثى، ولد الأم، ولدي الأم فأكثر. يعني حتى يسهل علينا، الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان واحدا سيأخذ السدس، إذا كان اثنين فأكثر، سواء كان ذكرا أو أنثى أو أنثيين أو ذكرين، فإنهم يأخذون الثلث بالسوية. هنا يستوي كما سيقول المؤلف، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قال الله سبحانه في أول النساء: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يورث كلالة أي ليس له والد ولا ولد، ما عنده أب، الأب سيحجب، بل الجد بالإجماع يحجب الإخوة لأم، الخلاف في الجد مع الأشقاء والإخوة لأب كما سيأتي، لكن الإخوة لأم محجوبون بالجد. وليس هناك فرع وارث سيحجب أيضا الإخوة لأم. شرط ميراث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة، لا والد له ولا ولد. إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت في قراءة ابن مسعود وسعد، وله أخ من أم أو أخت من أم، فهذا بالإجماع أن الأخ هنا أخ أو أخت، أن المقصود بها الإخوة لأم، أما الأشقاء ولأب فهم المذكورون في آخر السورة في الكلالة التي في آخر السورة. فإذا كان عندنا أكثر من أخ الأم ذكر أو أنثى، يعني أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ وأخت لأم، فإنهم يأخذون الثلث بالسوية، وهذا من المواضع التي تساوي فيه المرأة الرجل. قال ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. لو مات إنسان مثلا، مات إنسان عن عم أو عن أخ شقيق، هذا عصبة، عنده أخ شقيق وترك أخا لأم، الأخ الأم سنعطيه السدس فرضا. طيب ترك أخا وأختا من جهة الأم وترك أخا شقيقا، الأخ الشقيق عصبة، نبدأ بأصحاب الفروض، فنقول أخ لأم وأخت لأم يأخذان الثلث بالسوية فيما بينهم، الباقي تعصيبا للأخ الشقيق أو للعم أو لابن العم، العصبات. فالثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. ومن والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد ولا عدد من الإخوة والأخوات. الأم ترث الثلث، أم الميت ترث الثلث بشرطين. الأم أحوالها إما أن تأخذ الثلث، وإما أن تأخذ السدس، وإما أن تأخذ الثلث الباقي. لا تخرج الأم، يعني مات رجل وترك أما، نبحث الأم هذه، إما الثلث ثلث التركة كلها، وإما السدس واحد على ستة نصف الثلث، وإما الثلث الباقي في مسألة خاصة سيذكرها المؤلف. فالأم تأخذ الثلث وهذا أعلى نصيب لها، تأخذ بشرطين: عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات للميت. عدم حيث لا ولد ولا ولد ابن، هذا الفرع الوارث، ولا عدد من الإخوة والأخوات، عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم في أول المواريث. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا وجد الإخوة سينقصون الأم من الثلث إلى السدس، إذا وجد الولد سينقصها من الثلث إلى السدس. إذن نحتاج إلى شرطين حتى تأخذ الثلث، لابد من شرطين: عدم الولد، ونقصد به الفرع الوارث، الولد المباشر ذكر أو أنثى، أو ولد الابن ذكر أو أنثى وإن نزل، وعدم وجود جمع من الإخوة، والمقصود بالجمع اثنان فأكثر. فمثلا لو مات إنسان وترك أمه، ترك أمه وأخوين شقيقين، ما عنده لا أولاد ولا زوجة ولا أب، ترك أمه وأخوين شقيقين. الأم هنا لا تأخذ الثلث لوجود جمع من الإخوة، فنعطي الأم السدس فقط، ثم الباقي كله للأخوين. لكن مات وترك أما وأخا فقط، أما وأخا، نقول الأم هنا لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، المقصود بالجمع اثنان فأكثر، هو مات وترك أما وأخا، فنقول أم لها الثلث واحد على ثلاثة، والأخ له الباقي. إذن ترث الأم الثلث بهذين الشرطين: عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم وجود جمع من الإخوة أو عدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات. لاحظوا الأخوات، عدم وجود، يعني لو مات وترك أما وأخا شقيقا وأختا شقيقة، الأم هنا تأخذ السدس، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر المؤلف حالة ثلث الباقي، لأن حالة السدس سيذكرها بعد ذلك. قال: لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، مسألتان فقط قضى فيهما عمر رضي الله عنه وافقه الصحابة، وهما أبوان وزوج أو زوجة. مات الرجل وترك أبويه وزوجته، أو ماتت زوجة وتركت أبويها وزوجها، مسألة خاصة. نبدأ بمسألة الزوج. مات الزوج وترك الزوجة وأباه وأمه، الزوجة هنا تأخذه كم؟ لا، الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. الأب والأم، الأب والأم، لو أننا أعطينا، لو أننا أعطينا الأم الثلث، كم سيبقى، كم سيبقى للأب؟ لو نحن الآن قلنا مات الرجل، مات الزوج وترك زوجة وترك أبا وأما، سنعطي الزوجة الربع، ثم نعطي الأم، لو أعطيناها الثلث لاختل معنا القاعدة المنضبطة في قضية إذا وجد ذكر وأنثى من نفس الدرجة أن الذكر يكون له ضعف الأنثى، يختل معنا هذا. فاجتهد عمر رضي الله عنه وقال: بعد أن نعطي نصيب الزوجة نعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي. فراعينا ما ذكره الله في كتابه من الثلث، ولكن ليس ثلث جميع التركة، بل الثلث بعد إخراج نصيب الزوجة. كذلك في مسألة الزوجة، ماتت الزوجة وتركت زوجا، تركت زوجا ومن وأم وأب، سنعطي الزوج كم؟ النصف، لعدم الفرع الوارث. لو أعطينا الأم الثلث لفضلت على الأب، كم سيبقى لو أعطيناها الثلث؟ سيبقى السدس، صار الضعف الأب. وهذا لا نظير له، أن يكون رجل ذكر وأنثى في مرتبة واحدة، في نفس المرتبة، نفس الدرجة، ثم تزيد الأنثى على الذكر. فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: لا، الله عز وجل أعطى الأم إذا لم يوجد فرع الوارث ولا إخوة أعطاها الثلث، فنحن سنحافظ على الثلث، ولكن الثلث إما أن يكون من جميع التركة، وإما أن يكون الثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. هذه المسألة العمرية باجتهاد الصحابة، وتسمى الغراوية لشهرتها من الغرة، أو الغراويتان، هي العمريتان والغراويتان. إذن هي مسألة، هما مسألتان. إذا مات الإنسان عن أبويه وزوج أو زوجة، مات الزوج عن أبويه وزوجته، ماتت الزوجة عن أبويها وزوجها، نعطي الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. إذن الثلث فرض اثنين، الإخوة لأم اثنان فأكثر، والأم بشرطين، ثم عندنا ثلث الباقي في حالتين أو مسألتين. قال: والسدس فرض سبعة، سبعة أصناف يأخذون السدس، واحد على ستة. الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. الأم مع الفرع الوارث، الأم مع عدد من الإخوة. يعني مات إنسان وترك ابنا وترك أما، مباشرة نقول الأم تأخذ السدس لوجود الابن، ثم الابن هذا عصب يأخذ الباقي. أو مات إنسان وترك أما وترك ابنا وبنتا، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا السدس فرض الأم، الأم كما قلنا لها إما الثلث، إما الثلث الباقي، إما السدس. قال والجدة فأكثر مع تحاذ. الجدة فأكثر، لو جدة واحدة ستأخذ السدس، لو جدتان كذلك، لو ثلاث جدات كذلك. الجد بشرط إذا كان أكثر من جدة، متى يشتركان في الثلث؟ إذا حصل التحاذي، أي التساوي في الدرجة. تساوي في الدرجة، يعني عندنا الآن أم وأم أب، الدرجة واحدة، البعد عن الميت بواسطة واحدة، أم الميت، أم أب الميت. لكن لو عندنا تفاوت في الدرجة، مثلا عندنا أم وأم الأب، الأنزل من هي؟ أم الأب، نزلت بدرجة، أم الأم أقرب إلى الميت. فإذا اختلف في الدرجة فإن القرب تحجب البعد. إذن هذا السدس لو جدة واحدة في الأمر واضح، الجدات عندنا إما أم الأم وإن نزلت، وإما أم الأب، وإما أم أبي الأب، ثلاث جدات يرثن في المذهب. ولو كانت واحدة أخذت السدس، أكثر من واحدة اشتركنا في السدس بشرط تحاذ، بشرط تساوي الدرجة. فإن اختلفت الدرجة فإن القربة تحجب البعد، القربة تحجب البعد. إذن الأم، ونضيف شرط آخر نقول وبشرط عدم الأم. عموما في الجدة حتى تأخذ السدس، جدة أو جدات، بشرط عدم الأم، فإن وجدت الأم فإنها تحجب الجدات لأنها أقرب إلى الميت، والأم تحجب الجدة حتى التي من جهة الأب. يعني عندنا أم أب أو أم هذه أو هذه، وعندنا أم مباشرة، فإن الأم تحجب الجدات. يعني مات رجل وترك زوجة، وترك ابنا، وترك أما، وترك جدة هي أم أبيه، ما دام جدة وأم مباشرة تقول الجدة محجوبة. ثم الأم هنا تأخذ السدس لوجود الابن، ثم الزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن، ثم الابن يأخذ الباقي. إذن الجدة. قال وبنت الابن فأكثر، أي لو بنات ابن، بنت الابن المنفردة أو اثنتان فأكثر مع بنت الصلب. مع بنت الصلب، إذا مات الميت وترك بنت صلب وما عندها معصب ولا مساوي، هي بنت واحدة، فإن البنت تأخذ النصف. ولكن ترك بنتا صلبية وترك بنت ابن، أي كان عنده ابن وقد توفى في حياته، مات في حياته، فلما مات الميت الذي نريد أن نقسم تركته وجدناه ترك بنتا صلبية أي مباشرة، وترك بنت ابنه، فنعطي البنت الصلبية النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لاحظوا تكملة الثلثين، لأن نصيب البنات لا يزيد أبدا عن الثلثين. أخذت البنت الصلبية النصف، لو أضفت النصف، أضفت إلى النصف السدس، يساوي كم؟ نصف وسدس، تصل إلى الثلثين. وهذا ثابت في السنة، في السنة إعطاء بنت الابن السدس تكملة للثلثين. إذا بنت الابن فأكثر، يعني مثال مات رجل وترك بنتا، ما أقول وابن لأن لو كان ابن سيعصب وينتهي الأمر، لا، ترك بنتا وترك أما وترك بنت ابن وترك أخا شقيقا عصرة، فنعطي البنت النصف أنها منفردة ما عندها معصب ولا عندها مساو، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين، ونعطي الأم كم؟ السدس لوجود الفرع الوارث، ونعطي الأخ الشقيق أو العم الباقي تعصيبا. شاهد هنا أن بنت الابن أخذت السدس مع البنت تكملة الثلثين. هذا كم الآن؟ أم وجدة وبنت ابن، ثلاثة الآن. نوع الرابع قال وأخت فأكثر لأب، أخت لأب مع أخت لأبوين، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت الصلبية. مات رجل وترك أختا شقيقة وتحققت شروط الإرث، لا فرع وارث ولا معصب ولا أب ولا مساوي، ترك أختا شقيقة نعطيها كم؟ النصف. وترك أختا لأب، تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. قال وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، مع أخت لأبوين تأخذ السدس. فعامل الأخت لأب مع الشقيقة كما تعامل البنت الابن مع البنت الصلبية. قال والواحد من ولد الأم، من هو ولد الأم؟ الأخ الأم أو الأخت الأم، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس بشرط ماذا؟ أن يكون كلالة، أي عدم الأصل وعدم الفرع. هو لو وجد الأصل أب فأعلى حجب الإخوة لأم، لو وجد فرع حجب الإخوة لأم. لما تقول مثلا مات رجل وترك ابنا أو ترك بنتا، مات رجل وترك بنتا، أو تقول مات رجل وترك بنت ابن وترك أخا لأم، تقول بنت الابن هذه الفرع أخذت النصف ولا يرث الأخ لأم، لأن شرط ميراثه أن يكون أن تكون المسألة كلالة لا فرع للميت ولا أصل. وقلنا الفرع، ودققوا في هذا، الفرع ولد مباشر ذكر أو أنثى، أو ولد ابن، من هو ولد الابن؟ ابن ابن أو بنت ابن، ابن ابن أو بنت ابن. إذن الواحد من ولد الأم، أي الأخ الأم أو الأخت الأم. السادس قال والأب مع الولد أو ولد الابن، الأب مع الولد أي ولد الميت أي ابنه أو بنته، أو ولد الابن، من ولد الابن؟ ابن ابنه أو بنت ابنه، يعني اختصارا مع وجود الفرع الوارث للميت. إذا وجد فرع وارث للميت فإن الأب يأخذ السدس فرضا، وقد يأخذ الباقي تعصيبا، قد يجتمع له التعصيب مع الفرض. مثال مات رجل وترك بنتا وترك أبا، فنقول بنت لها النصف والأب له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. ثم في هذه المسألة ننظر الباقي من يأخذه؟ يأخذ الأب، فله السدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن خذوا العكس، مات رجل وترك ابنا وترك أبا، الأب سنعطيه السدس فرضا لوجود الابن، ثم الابن هو الذي يأخذ الباقي تعصيبا. فالأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، مات رجل وترك بنت ابن، لاحظوا بنت ابن، وترك أباه، بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها. والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، ثم قد يأخذ الباقي لأن المسألة ما في أحد غيره يأخذ، فيأخذ الباقي. الأب مع الولد أو ولد الابن وورثه أبواه، قال فإن كان له ولد فلكل واحد منهما السدس. السابع والأخير قال والجد كذلك، أي كذلك أي مع الفرع الوارث، مع ولد الابن، مع الولد أو ولد الابن. الجد أي كذلك أي مع الفرع الوارث يأخذ السدس، لكن نضيف شرطا بشرط عدم الأب، بشرط عدم. الجد مع وجود الفرع الوارث يأخذ السدس. لو مات إنسان وترك جده وترك ابنا وترك من ترك، إذا رأينا الجد ورأينا الفرع الوارث نقول الجد له السدس. مات وترك بنتا أو بنت ابن أو ابن ابن وترك جدا، جد مع فرع وارث يأخذ السدس. لكن مات وترك أبا وترك جدا، مباشرة نقول الجد محجوب، الجد محجوب. وننظر في المسألة. إذن هذه هي الفروض الستة في كتاب الله: النصف ومن يأخذه، ثم الربع، ثم الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ثم ينبغي الإنسان أن يحفظ هذا حفظا، ثم يرتب المسائل بطريقة أخرى فيقول: أحوال الزوج، الزوج له حالتان، الزوجة لها حالتان، الأم لها ثلاثة أحوال، الأخت الشقيقة لها حالات، حالة منفردة وحالة فأكثر، ما الأخت الشقيقة أو الأخوات، متى النصف ومتى الثلثان ومتى السدس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.